ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آيات ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما في هذا القرآن الكريم وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسين. الكريمة جاءت بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن ما أنفق الناس من أموالهم فلأنفسهم، وما أنفقوه فلن يعدموه، فإن الله معوضهم خيرا، وأمر الله بالإنفاق وجعل النفقة تضاعف أجرها إلى 700 ضعف، وأن أجرها عند الله عظيم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مصارف الصدقة أين تصرف، فقال للفقراء، أي تلك المصارف، فما أنفقتم من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي هذه الأموال التي تنفقونها كصدقات وزكاة للفقراء، هذه وصف لهم أنهم فقراء. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بصفة ثانية، صفة مدح، وقال أنهم أحصروا في سبيل الله. إما فسرها بعضهم أحصروا في سبيل الله، أي أن جهادهم في سبيل الله أصابهم بثخون وجراحات، فجعلهم يترصدون مكانا لا يستطيعون الحراك. أحصر أي أحصر بمرض، وحصر أي بعدو، هكذا ذهب بعض المفسرين. هذا القول فيه ضعف، لأن الله عز وجل بيّن أن سبب عدم ذهابهم للتجارة هو ما عندهم، ليس عندهم مال، فدل أنهم يستطيعون الفراك، ليسوا بزمنا، ليسوا بمرضى. فإذا ما معنى قوله سبحان الذين أحصروا في سبيل الله؟ ربطوا أنفسهم وترصدوا دعاءه صلى الله عليه وسلم وإنفارهم له، فإذا استنفرهم نفروا إلى غزو أو جهاد، وهم يتربصون متى يكون الصراخ ومتى يأتي الصياح ومتى يأتي النداء منه صلى الله عليه وسلم، فهم مرابطون لأجل الغزو، احصروا في سبيل الله. فهذا المنع الذي منعهم من الخروج من هنا أو هنا. ثم وصفهم الله بوصف ثالث، لا يستطيعون ضربا في الأرض. يكون ضربة في الأرض أي سافر، وتستعمل في الغالب بمعنى التجارة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هؤلاء الصنف. لكن هؤلاء عجزوا عن الضرب في الأرض بسبب عدم وجود النفقة، يحتاج إلى مال، والسفر يحتاج إلى مركوب، إلى نفقة، وليس لهم رأس مال يتاجرون فيه، وليس لهم من المال ما يشترون به مركوبا أو ينفقون على أنفسهم. فذكر الله ستة حاجتهم، أنهم جلسوا يتربصون رداءه صلى الله عليه وسلم وطلبهم النفير لأجل أن يخرجوا للجهاد للفقراء. هذا وصف الذين أحصروا في سبيل الله. وصف آخر: لا يستطيعون ضربا في الأرض. بسبب ماذا؟ بسبب فقر محاجته. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا الوصف فيه مدح. أين موضع المدح من هذا الجزء من الآية الكريمة؟ بارك الله فيك. أي أن فيهم عفة تمنعهم من السؤال. فإذا رآهم الجاهل، الجاهل هنا بمعنى عدم الذي ليس له خبرة، ليس الجاهل بمعنى عديم العلم، لا، الجاهل هنا من ليست له فراسة وفطنة، إذا تفرس في وجوه القوم لا يميز. فقال الله عز وجل: هذا الذي لا خبرة له إذا رآه فإذا البذة نظيفة والثياب حسنة، ليس على ذلك ما يدل على فقره. ثم إن عفتهم غرت هؤلاء. العفة والاستعفاف ألا يتطلع إلى ما في أيدي الخير ولا يسأل، على مضض وفقر لكنه يصدق. صفة مدح ولا ليس صفة مدح؟ فقال الله عز وجل فيهم هذه الصفة الرابعة: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من التعفف جار ومجرور، ليست متعلقة بأغنياء، نعم، لأن لو قلت بأغنياء من التعفف وجعلت التعفف هو سبب الغنى لا مدح فيه هذا. لكن الحسبان والظن ممن لا خبرة به، خبرة له، تجعله إذا رأى أمثال هؤلاء القوم لا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس ولا يسألونهم، يقول هؤلاء ليسوا بحاجة إلى صدقة. معنى صوبة مدح. ولذا لما جاء فلان من الصحابة رضي الله عنه قال: جئت أسأله صلى الله عليه وسلم فتعرض لي، كأنه في المجلس فحول وجهه إليه إلى هذا القادم، فقال: من استغنى يغنيه الله ومن استعف يعفه الله، والصبر خير له. وليس وراء الصبر كذا في حديث عنه اللهم صل عليه. قال: فلما علمته يقول ذلك عدت ولم أسأله صلى الله عليه وسلم. فمن صبر يصبره الله، ومن استعف يعفه الله عز وجل، ومن استغنى يغنيه الله عز وجل. ايش معنى من استغنى؟ لك حاجة ثم ذهبت تطلبها لا عن طريق بيع وشراء لكن عن سؤال، ثم رأيت أنك تستغني عنها بمعنى أنها تعدها لا ليست موجودة، وتصبر على ما أنت فيه من فاقة. فإن كان مركوبا فامشي حافيا، وإن كان عشاء فاكتفي بغدائك. إذا علم الله صدق هذا القلب في استغنائه عن ذاك السؤال أغناه الله. إيش معنى أغناه الله؟ بمعنى أوجد فيه الشبع من ذاك الغداء فلا يحتاج إلى عشاء. وأيهما أولى؟ من وجد نفسه شبعا لا يحتاج إلى غداء، أو يحتاج إلى غداء وهو متوفر لديه. من طلب عشاءه وهو وافر بين يديه يفتح الثلاجة يحصل فيها العشاء، وآخر وجد أن الله عز وجل أشبعه بغدائه فلا يتطلع إلى ذلك، هذا أولى. إذا نام على غدائني ليس محتاجا إلى طعام فيه النشاط، والمعدة تكون نصف ملآنة ويقوى على قيام الصبح ويقوى على عملي، خلاف الذي تعشى وجد عشاء لكن ليست نومة هذا كنومة هذه. وقوله يغنيه الله فيها فوائد عظيمة جدا، ليس معناه أن الله عز وجل يوجد حاجته، إنما الله عز وجل يضع في قلبه أو يغني جسمه عن احتياجه لتلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغني الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. الذي لا خبرة له يظنهم أغنياء، طيب إذا كانوا حسن البزة ولا يسألون الناس، فمعنى ذلك أن سدت الأبواب على المتصدق، كيف تصدق عليه وأنت لا تعرف أنه فقير؟ يقول الله عز وجل: لا، فيهم سيما تعرفهم بها أنهم أصحاب حاجاتك. هذه سيما ما حددها الله عز وجل لأنها لا تحصى. الفقهاء يقولون باب نواقض الوضوء، ما يقول باب مجوزات الصلاة، لأن الأشياء التي تصح بها الصلاة لا تحصى، ما تصح به الصلاة لا يحصى. تصح الصلاة بالغترة ودون غترة، بالعقال ودون عقال، وبالثوب ودون ثوب، وتصح الصلاة على راحلة وعلى الأرض وعلى السفينة، ما يحصى. ما تصح بالصلاة لا ينضبط، فذكروا الأقل لأنه هو الذي ينضبط، وقالوا الذي يفسد الصلاة هو هذه الأشياء السبعة والثمانية، يعني ما عداها لا يفسد. علمنا هذا؟ فقال الله عز وجل: تعرفهم بسيماهم، لهم علامات. يعرفهم من كان له شيء من فراسة الإيمان، إذا نظر إليه عرف أنه محتاج. قد يكون الثوب نظيف لكن المركوب رث، تجد لابس إحدى الفردتين وهي مرقعة أو مخصوفة أو مقطوعة، تجد أسفل الثوب له ذبادب تحتاج إلى تنقية، تجد الوجه شاحب، تجد النظارات فيها انكسار، بعد فيه نحافة الجسم ليست فيه تلك الوضاءة ولا الملأة كما عند بعض من يشبح. هذه علامات ولا تخفى، هي كثيرة جدا. والبطن يعرف. إذا قال الله تعرفهم بسماهم، ليست مجرد ذكره للناس أي أن الناس هذه صفاتهم اسمعوها، لها القصد منهم: أيها المؤمنون فلتكن صدقاتكم بمثل هذا النوع، تعرفوا على سيماهم. فأنت مطلوب منك البحث عن مثل هؤلاء. فلما قال تعرفهم بسيماهم لا تكن من الجاهلين. اسمع عن الجاهلين هنا: من لا حمرة لك، فلتكن لك فراسة المؤمن، ابحث عن مثل هذا وتصدق عليه. تعرفهم بسيماهم، سيما العلامة، السيما هي العلامة، قد تكون ثابتة وقد تكون متنقلة. تنظر إلى، لو تتبعت لوجدته دخل كوخ لا يسكنه أطايب الناس، أو تجده دخل رباطا رثا لا يسكنه واشترط الواقف إلا فقراء الناس، تعلم من مثل هذه أن مثل هذا محتاج. الله عز وجل لما قال تعرفهم بسيماهم أي ابحث عن هؤلاء الذين لهم مثل هذه السيمات فأعطهم، ليس أولئك المتعرضون للصدقات. يقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، العفة هو شدة الحاجة وإمساك نفسه من أن يسأل، فلان عفيف النفس. والحاجة قد لا تكون مال، ليس بالضرورة أن تكون مال، حاجة الناس لا تنقضي، قد تكون في المركوب وفي المطعوم وفي الملبوس، إلا في سؤال العلم، فلا تصح الأنف والعفة هنا، هذا غلط فيه. إلا ما كان يقتضي مما يقربك من الآخرة، فالذلة هنا هي عزة المؤمن، فلا يتكبر الإنسان مثل هذه. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، نفى الله عنهم سبحانه وتعالى أنهم لا يسألون إلحافا. إلحافا مصدر جاء بمعنى الحال، أي حالة كونهم ملحفين في السؤال، والإلحاف في السؤال هو الإلحاح، أي تردد السؤال وعدم الذهاب والانصراف، تصرفه فلا ينصرف ويعيد السؤال مرة وثانية وثالثة فيلح عليه، وصف الله عز وجل أن هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا لما جاء الحال في سياق النفي، هل النفي منصب على السؤال ولا متوجه على الحال وهو كلمة إلحافا؟ إلحاف حال من السائلين. هل النفي لا يسألون المراد به جنس السؤال لم يقع منهم، أو أن السؤال واقع منهم لكن لا عن طريق الإلحاف؟ سؤال مرة واحدة، فإن جاءه شيء ما جاء صرف. المعنى الثاني هو ظاهر الآية، لكن إذا تمعنا أولها وآخرها علمنا ليس هذا المراد، لأن الله وصفهم بالعفة والسؤال مخالف للعفة، والاستعفاف ما فيه السؤال، فدل على أنهم لم يقع منهم سؤالا على الإطلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أصلا ما في شفاعة يشفعون لها، فنفي ونفع الشفاعة لا لأنه شفع بعض الناس فلم يقبل منهم، لأن الله عز وجل لا يشفع، لا يرضى بشفاعة أحد إلا إذا أذن له، فمن لم يأذن له لا يجر أحد أن يقول: يا رب اغفر لهذا ولا أخرجه من الجنة وادخله الجنة، ما يستطيع أحد، لا أحد يتكلم إلا بإذنه ولا يشفع إلا بإذنه. فإذا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما في شفاعة حتى يشفعون له. إذا لا يسألون الناس إلحافا، لو كان هكذا الكلام لعلمنا أن هناك سؤال لكن لا عن طريق الإلحاف. فلما سبقه قوله سبحانه وتعالى: تحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، علمنا أن العفة فيهم أصل وخلق يمنعهم من جنس السؤال، فكأنه لا سؤال فلا إلحاح. هذا وصف خامس: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم فيسألون الناس إلحاحا. وما تنفق، هذا الوصف السادس: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هكذا الآية: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما أنفقتم من خير يستفيد منه الناس صغر أو كبر فإن الله به عليم، يعلم أين وقع ويعلم ممن صدر. فإن صدر من رجل لا يمن ولا يؤذي قاصدا وجه الله فإن الله به عليم. ومن قصد الإذاية والمن والتطاول أو قصد غير وجه الله فإن الله به عليم. تنفع هذه الآية وهذه، ففيها تهديد وفيها رجاء، فرجاء لمن قصد بعمله وجه الله عز وجل، لأن الله إذا علم إخلاص المنفق وقصده الحسن معنى ذلك أنه يثيبه. فقل فلان يعلم ما فعلته اليوم في عملك، فإذا علم ذلك أثابك وكافأك لأنك أحسنت الخدمة. إذا قال الله فإن الله عليم بصلاتك، يعني إن أحسنت فيها فإن الله يثيبك، وإن أسأت فإن الله عليم سيعاقبك. ففي الآية تبطين نوع من تهديد، وفيها تبطين كذلك نوع من رجاء وحسنى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نعم يا الفقراء المهاجرين من قريش وغيرهم. الآية إذا نزلت بسبب أقوام ليس معناها أنها محصورة في هذا الجنس أو محصورة في هذا النوع من الناس، لأن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، ولم يرد سبب النزول بهذا المعنى. لكن هؤلاء لما قالوا أن المراد بها فقراء المهاجرين لأنهم ظنوا أن معنى قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي رفضوا أنفسهم للجهاد، وأغلب الفقر كانوا في المهاجرين لأن الأنصار أصحاب حرث وزرع، وهؤلاء تركوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، تركوا أموالهم وديارهم في سبيل الله، خرجوا مع فارين ما عندهم شيء، فهم الفقراء أهل الصفة أغلبهم من المهاجرين ليس فيهم أنصار. لما قال هؤلاء مهاجرين لأن قوله سبحانه أحصروا في سبيل الله أي رصدوا أنفسهم ما حب يتحرك، ففسر هذا بهذا المعنى فقال هم للفقراء والمساكين، هم للمهاجرين من هاجري قريش، والعبرة بعموم اللفظ. نعم يا أن تقول أهل الصفة فلك أن تقول أن الأنصار أهل تجارة وأموال صحيح، لكن إذا قلت فقراء عموما لا، حتى الأنصار فيهم فقراء، حتى الأنصار فيهم محتاجين، حتى الأنصار فيهم محتاجين، لكن أغلب الفقر في مجموعات الناس في المهاجرين، لكن كأفراد لا، هي عامة الأنصار وغيرهم في أعراب المدينة ومن هاجر من غير قريش فيهم فقراء. نعم. ما يجب الفنو عليه يعني استدرار العطف لأجل أن يستدر عطف فتنفق على مثل هذا الناس، واضح هذا؟ لكن والله أعلم أن القصد ببيان هذه الأحوال اللي هي معنى صفات أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، صفات فيها مدح لهم وفيها تنبيه للناس أن صدقاتكم لا تقع إلا في أيدي مثل هؤلاء الصفات، وإن كان القصد التنويه بهؤلاء لكن القصد الأول أنك أيها المنفق لا تذهب أموالك ضياعا كما يفعل بعض الناس، هو في الطواف يقول متصدق ويعلم أن أكثر هؤلاء يأتون يزاحمون الناس فيتطلعون إلى ما في أيدي الناس، يطوف أشواط عدة ولا يصلي، أو إن صلى لا يدري كم طاف، وهو بين يدي الله عز وجل لا توجه قلبه إليه، فهذا الذي يتصدق مثله على هؤلاء كأنما يقول لهم تعالوا كل يوم إنما رزقكم من هذا الطريق السيء اعمدوا إلى كذلك، هذا نقض أخي، هذا لا يفهم كيف ينفق. الله عز وجل يقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ابحثوا عن مثل هذا النوع الذي لا تفطن الناس لهم، والناس عادة فيما في صدقات الفطر ما تبتعب، ويعلم أن صدقة الفطر بها يختم الصيام وبها يتقبل الصوم وبها تزكو النفوس وهي ثوابها عظيم، يأخذ صدقة الفطر ويعطوها على الناس الجالسين على أجل أن يبيعوها ثانية، خذها يا أخي وابحث عن أصحاب الشأن الذين هم يرغبون في مثل هذا ويحتاجون إلى مثل هذا، كما أنك صمت وتجشمت الصوم ابحث كذلك، ما عندك مركوب يستأجر 5 ريال سيارة وابحث عن هؤلاء حتى تجدهم، إن لم تجدهم فاسأل أهل الخبرة ممن يعرف، فهذه ليس مجرد الفنو عليهم، إن قصد الأول التنبيه على المنفقين لتكون صدقاتكم على مثل هؤلاء. نعم يا أخي. لأنه حصر وأحصر بمعنى واحد. نعم. هذا تكلمنا عليه عند قوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. لا يستطيعون ضربا في الأرض. قدم ابن عطية رحمه الله هذا المعنى، قال لا يستطيعون ضربا في الأرض لأن الكفار محيطين، فإذا ذهبوا تناوشهم الكفار. هذا القول ضعيف، لكن هذا الذي قدمه تقديمه له دل على أنه يفضل هذا المعنى على غيره. لكن لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة لفقرهم. اقرأ الآية التي بعدها قليلا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الله عز وجل هذا الوصف لبيان أن من أنفق ماله في السر وفي العلن فإن الله عز وجل عالم بذلك لا يضيعه. الله عز وجل ذكر فيما سبق الآيات الكريمات أن الإنفاق إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم. ذكر هذه الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قوله سبحانه الذين ينفقون، ولم يقل سبحانه وتعالى والمنفقون أموالهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، إنما قال الذين ينفقون، اختار الفعل سبحانه على الاسم، ما قال المنفقون، قال الذين ينفقون. المنفقون الذي ينفق، والاسم يدل على ثبات ولزوم. ولذا قلت المؤمنون أفضل من قولك الذين يؤمنون، لأن الذين يؤمنون فعل، والفعل يتطلب التجدد، تارة يكون وتارة لا يكون في استمرار لا ينقطع. ولذا إذا قلت المؤمنون ثابت الإيمان ما ينقطع الإيمان عنه لأنه عقيدة ترسخ في القلب. وإذا قلت المنفقون يعجز أحد أن ينفق ليلا ونهارا دائما أبدا هذا لا يكون, هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. لأن الذي بيد آدم يد ابن آدم يذهب وينفد, ما عند الله باق لا ينفد. فذكر الله الإنفاق على وجه الفعل ليدل على التجدد والاستمرار أنه دائم لا ينقطع. الذين ينفقون أموالهم أي أن هذه الصفة دائما فيهم تتجدد, فهم دائم الإنفاق. ودائم الإنفاق لأن النفقة لا تكون إلا في زمان ومكان, ما تخلو عن ذلك. في صدقة ما تكون في زمان ما يمكن, وفي صدقة لا تكون في مكان لا يمكن, فلا بد من زمان ومكان. فذكر الله المكان والزمان وقال الذي هنا ذكر سبحانه وتعالى الزمان لأن الزمان من